الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انهينا في الدرس الماضي شرح حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تكلمنا فيه على أسباب منع إجابة الدعاء، وكنا قد نبهنا في شرح وصية الباجي إلى ما ينبغي للعبد أن يتحلى به بعد أن يدعو الله، وهذا نبهنا عليه مرارا، وهو أنه ليس بمجرد أنك دعوت ولم تعط السؤال الذي طلبت تقول دعوت ولم يستجب لي، فقد يستجيب الله تعالى لك وأنت لا تدري، لأن استجابة الدعاء شيء وإعطاء العبد ما يريد شيء آخر. فقد يعطيك الله تعالى ما تريد عذابا لك ونقمة بك، وقد يمنعك الله تعالى ما تريد رحمة بك وإنعاما عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن استجابة الدعاء تكون بثلاثة أمور: الأمر الأول إعطاء السؤل، الثاني أن يدفع الله بها عنك البلاء، الثالث أن يدخرها الله تعالى لك يوم القيامة. فإعطاء السؤل شيء أخص من إجابة الدعاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ولم يستجب لي. فالذي يقول هذا وكأنه يدعو لمصلحة معينة وينسى أن الدعاء هو العبادة. ولهذا ينبغي لنا جميعا إذا دعونا الله تعالى ندعو ونتذكر أنك حال دعائك أنت في عبادة، أعطيت الذي تريد ولا لم تعط الذي تريد. عندما تقوم تصلي أنت في عبادة، حينما تذكر أنت في عبادة، وحينما تدعو الله تعالى أنت في عبادة. وكم من إنسان يا إخوة أعطي أمرا كان فيه هلاكه، وكم من إنسان منع أمرا كانت فيه نجاته. وتأملوا حولكم تجدوا مصداق هذا الأمر. الحديث الذي بعده وهو الحديث 11، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك، نقول يريبك ونقول يريبك، وبالفتح أفصح ويصح الوجهان، تقول يريبك وتقول يريبك، لكن لا يريبك من الريب، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن، حديث حسن صحيح. هذا الحديث يا إخوة قال فيه النووي عن أبي محمد، فذكر الكنية، وقلت لكم منهج الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، وهو أن الراوي الذي يروي له أول مرة في الأربعين يذكره بكنيته، فإذا تكرر لا يذكره بكنيته. فقال عن أبي محمد، من هو أبو محمد؟ هو الحسن ابن علي، علي ابن أبي طالب. ولهذا قال هنا رضي الله عنهما، ترضي هنا عائد إلى من؟ إلى الحسن وإلى أبيه، ولا يعود إلى جده، لأن جده أبا طالب مات على الكفر بالحديث الصحيحين. قال الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبت يا إخوة هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن، احنا غالبا نعبر بالحفيد للكل، وهذا جائز في وجه في لغة العرب، لكن الأقرب والأحسن أن تقول الصبت لابن البنت والحفيد لابن الابن، حتى تفرق بين الذي هو ابن من ابنك والذي هو ابن من ابنتك. قال صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال وريحانته، الريحانة ما هي يا إخوة؟ نوع من الزهر طيب الريح، لماذا قال هنا النووي وريحانته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين قال هما ريحانتايا من الدنيا، أي هما طيب الحياة الذي عندي. واضح؟ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. إذن الحسن ابن علي رضي الله عنه يا إخوة على صغر سنه في ذاك الوقت روى بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو روى عدة أحاديث، لكن أغلب الأحاديث التي رواها الحسن رواها بواسطة. لماذا؟ لأنه كان صغيرا. متى ولد الحسن؟ السنة الثالثة للهجرة، وتوفي سنة 49، وقيل سنة 50، وقيل سنة 51. إذن مات عمره تقريبا 47 سنة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 7 سنوات، ما زال صبيا. فهو عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان يرويها بواسطة. طيب الصحابي إذا روى بواسطة يقبل حديثه؟ إذا كانت الواسطة من؟ إذا كانت الواسطة صحابي آخر يضر؟ لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا يضر، لا تضر. لماذا؟ لأن الصحابة عجول بالاتفاق، فإذا سقط علمنا بصحابي لا يضر. ولهذا عائشة رضي الله عنها روت حديث بدء الوحي. كم كان عمرها عائشة في ذاك الوقت؟ قليل جدا، لا يمكن أن تكون قد أدركت ذلك، لكنها روته. ولا واحد في الأمة يشكك في هذا. ليش؟ لأن عائشة نقلته عن أبيها، نقلته عن أخيها، عن أمها إلى غير ذلك، ونقلته على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره لها. فإسقاط صحابي في السند لا يضر، لكن إذا سقط غير الصحابي ولو كان تابعي هذا الذي يسمى المرسل والمنقطع وغير ذلك مما هو معلوم في كتب المصطلح. إذن هنا الحسن إش قال؟ حفظت. إذن هذا الحديث ليس مما أخذه بالواسطة، هذا أخذه مباشرة، يعني على صغر سنه رضي الله عنه كان يحفظ من جده، قال حفظت من رسول الله. فالحسن ولد كما قلت لكم رضي الله عنه السنة الثالثة للهجرة، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بمولده فرحا عظيما. والحسن له فضائل عظيمة ونصوص في فضله وإمامته في الدين مشهورة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه هو ومعه أخوه الحسين، وكان أصغر منه بسنة. حسين أصغر من الحسن بسنة، ومات معه مات بعده بنحو من 10 سنوات، يعني مات تقريبا الحسين سنة 61، ومات الحسن كما قلت لكم سنة 49 أو 50 أو 51 على خلاف مشهور، لكن بينهما تقريبا 10 سنوات في الوفاة، وبينهما سنة واحدة في الميلاد. والحسن لما ولد يا إخوة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال ما سميته؟ قال سميته حمزة. قال إن الله أمرني أن أغير اسمه. قال فما اسمه؟ قال الحسن. قال علي الله ورسوله أعلم، ولم يناقش. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى أن يغير اسمه إلى اسم الحسن. فالحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم يأخذه هو ومعه أخوه ويقول اللهم إني أحبهما فأحببهما، أو اللهم إني أحبه فأحبه على الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد الله تعالى بأنه يحب الحسن والحسين، ويدعو الله تعالى أن يحب الحسن والحسين. ولهذا لا يبغض الحسن والحسين إلا منافق، لا يمكن لمؤمن يبغض الحسن والحسين. ولهذا أهل السنة والجماعة يا إخوة هم أسعد الناس بهذا الأمر، لأنهم يحبون الصحابة ويحبون أهل البيت، ولا يسبون الصحابة ولا يغلون في أهل البيت. ولهذا يقول القحطاني في نونيته يقول حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. أنا وأنتم إن شاء الله تعالى لو وقفت أمام الله تعالى ليس في قلوبنا غل على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في واحد فيكم عنده على أصحابه ولو غل قليل سيهلك وهو هالك، واضح؟ لأن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إياك أن يكون في قلبك ولو نوع غل قليل، لأن الله تعالى لما ذكر فضائل الصحابة قال ليغيظ بهم الكفار. واستنبط الإمام مالك من هذا أن الذي له في قلبه غيظ على الصحابة ليس له نصيب في الفيء، وليس هو من أهل الإيمان أصلا، لأن قلبه تغيظ، والله تعالى قال ليغيظ بهم الكفار، فلا يتغيظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق كافر، فهمتم؟ أما المؤمن لا يمكن أن يتغيظ قلبه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض الناس يقرأ كتابا أو كتابين في التاريخ يصبح يتكلم على الصحابة وكأنه يتكلم على لاعب كرة قدم، ويقول لماذا فعل كذا، من أنت أصلا حتى تتكلم لماذا فعل كذا؟ أنت لو كنت في عصرهم ربما لو كنت مع أبي جهل وأبي لهب أصلا، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة لا تسمحوا لأنفسكم أن تسمعوا ولو كلمة واحدة في صحابي. وبعض الناس يقول باسم حرية التعبير وباسم الرأي والرأي الآخر، الكفر والكفر الآخر، وليس الرأي والرأي الآخر، كل شيء فيه رأي إلا ثوابت العقيدة، لا أسمعك ولو بنصف كلمة، فهمتم؟ ولهذا لا تجاملوا، فإن أحدكم إذا ذكر أبوه بسوء يغضب، صح ولا؟ وإذا ذكرت أمه بسوء يغضب، صح؟ وحق له. طيب عائشة تسب وتتهم بالفاحشة ولا تغضب؟ الذي يفعل هذا ليس بمؤمن حقق الإيمان. ولهذا الله تعالى لما برأ عائشة رضي الله عنها في سورة النور قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فجعل عدم العود إلى سب عائشة شرطا في صحة الإيمان، ومن عاد إلى ذلك فليس بمؤمن قطعا بإجماع المسلمين. ولهذا يا إخوة ما تجد أحيانا واحد شارب خمر لكن لو قلت له أبو بكر يقول رضي الله عنه، وتجد واحد يصلي غرة الصلاة على جبهته ويسب الصحابة، ألا لعنة الله على الظالمين، فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واضح هذا الأمر؟ هذه ثوابت عقيدة لا ينبغي أن تتزعزع عندكم. إذن الحسن رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه اللهم إني أحبه فأحبه، وقال عنه وعن أخيه هما ريحانتي من الدنيا، وقال ما سيد شباب أهل الجنة. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحبني. مفهوم هذا الحديث فمن أبغضهما فقد أبغضني، فهمتم؟ ليس لأن الشيعة غلوا في الحسن والحسين، بل غلوا في الحسين. تأتي أنت وتقول لا إحنا لا نحب الحسن والحسين، أبدا، غلو الغالين لا يجعلك تقع في جفاء الجافين، بل نحن نقول نحب الصحابة جميعا ونترضى عنهم جميعا، ونرجو الله تعالى أن نكون في من هم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآيات، لأن أنا وأنتم لن في المهاجرين ولن نكون في الأنصار، صح؟ هذا واضح. طيب ما الذي بقي لنا؟ القسم الثالث فقط، فاللحاق بهم. إذا أردت تلحق بالقوم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحبهما فقد أحبني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، ها هنا سؤال، الجنة كلها شباب، صح ولا؟ طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هما سيدا شباب أهل الجنة؟ أهل الجنة كم أعمارهم؟ 33 سنة. إذن الأنبياء والصديقون والشهداء ممن هم خير من الحسن والحسين يقينا، هؤلاء كيف يكونون إذن كيف الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة مع العلم أنهما مات كبيرين، واحد عمره 47 سنة والآخر 57 أو 58 سنة، فهمتم؟ إذن ماتوا كهولا رضي الله عنه. من عنده الجواب؟ طيب ابحثوا عندك هذا. لا أنا قلت لك ماتوا كهولا هم في المسلمين. لا ليس هذا، ليس هذا في ذاك الوقت. نعم هذا قول محمد، يقول أن الذين كانوا في زمنهم صغارا ممن سيدخلون الجنة هم أفضلهم، فهمتم؟ وهناك قول آخر ابحثوا عنه، والأسبوع الجاي من عنده جواب يأتينا به إن شاء الله تعالى. إذن هما سيد شباب أهل الجنة، وكان الحسن يا إخوة رضي الله عنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبها عظيما، حتى كان أبو بكر يداعب أباهم عليا فيقول بأبي هو شبيه للنبي ليس شبيها بعلي، فكان علي يسمعه ويضحك، والحديث رواه البخاري. كان أبو بكر ينظر للحسن ويقول هذا شبيه بجده ليس شبيها بأبيه، هذا حق. وجمع بعض أهل العلم فقال كان الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى الرأس، وكان الحسين يشبهه فيما أسفل من ذلك. فالظاهر أن في القسم الفوقاني كان النبي صلى الله عليه وسلم شبه، بل كان الحسن شبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ وكان الحسين يشبهه من يعني في ساقيه وقدميه وغير ذلك من الأمور، ورضي الله عنهما. مات يا إخوة الحسن مسموما، ثم ولا نعلم من سمه. ولما حضرته الوفاة قال له أخوه الحسين وقد حضره، قال له بأبي أنت وأمي من الذي فعل بك هذا؟ أحضره عندك الآن. الحسين كان رجلا قويا كما كان الحسن أيضا، فقال له الحسن إني يعني عندي ظن في أحد، رجل أو امرأة، لأن روي أن امرأته هي التي سمته، هذا لا يصح. فقال إني عندي ظن في فلان أو فلان، ولكنه ظن، فإن كان ظني صادقا فأنا خصمه يوم القيامة، وإن كان ظني غير ذلك فإني أبرأ إلى الله أن يقتل مسلم بهذا الظن. شفتم؟ هو عنده ظن لكن ربما لم يصل عنده إلى غاية اليقين، فخاف أن يقتل مسلم بهذا الأمر، لكنه إن صدق ظنه تخيل رجلا أو امرأة تلتقي يوم القيامة مع بذنب، وهي أنها قتلت سبط النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم. ولهذا ويل لمن قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة لمن قتل سبطي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مسلمين، لأن أهل العلم لا يكفرون من قتل الحسين، لكنهم يقولون كما يقول الذهبي لما تكلم على عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا، قال ونحن نرجو أن يكون عبد الرحمن بن ملجم من أهل النار، فهمتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين قاتل ابن صفية، عفوا لا ليس هذا، قاتل علي ابن صفية الزبير، قاتل علي هو أشقى الآخرين، وسيأتي كلام عليه إن شاء الله تعالى فيما بعد. إذن الحسن يا إخوة مات مسموما، ثم حتى قال بعض أهل العلم شابه جده في شكله وشابه جده في موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بأكلة أكله يوم خيبر، حتى قال ابن شهاب الزهري مات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، فكمل الله تعالى له مراتب العبودية. وقالوا والحسن أيضا مات كجده متأثرا بالسم. ومن لطيف الكلم قول بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، والريحانة يا إخوة تشم ولا تقطع، تمس ولا تقلع، ولكنهما قطع ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، فمات الحسن مسموما ومات الحسين غدرا كما لا يخفى عليكم في عاشوراء سنة 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهمتم؟ وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن هؤلاء من خيرة الناس ومن أصابهم هذا البلاء، فلا يأتي أحدنا ولما تحل به مصيبة والحياة مبنية على البلاء يسيء الظن بربه. ولهذا ذكرت لكم في السيرة، وما زلنا إن شاء الله تعالى سنذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لو تأملت حياته تجد أنه ما من عبد في هذه الأمة يبتلى إلا ويجد له في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة. إذا مات أبوك مات أبوه قبل أن يولد، إذا ماتت أمك ماتت أمه وله كم من سنة؟ 6 سنوات. إذا مات جدك مات جده وله 8 سنوات. إذا مات لك ابن فقد مات جميع أبنائه إلا فاطمة لحقت به 6 أشهر بعد موته، صح ولا؟ إذا ماتت لك زوجة ماتت له خديجة، إذا مات لك أصحاب فقد خيرة أصحابه في أحد حتى قتل منهم 70، فقد وفقد وفقد. انظر أي بلية تنزل بك وتأمل في النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بأكثر منها. ولهذا في الحديث الصحيح إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة الحسن والحسين رضي الله عنهما قتلا ظلما وغدرا. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه لما بلغه وفاة الحسن وكان بينهما مودة كبيرة، كان أبو هريرة يبكي ويقول على أبي محمد فلتبكي البواكي. يعني الناس إذا لم تبكي اليوم على موت الحسن متى ستبكي الناس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. إذن هذا الحديث يا إخوة يرويه أبو محمد الحسن بن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حفظت من دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قوله دع أي يترك، دع أي يترك. ولهذا معنى هذا الحديث ما هو؟ سهل جدا معناه وأغلب المسلمين يحفظونه: أترك الأمر الذي فيه ريب وشك وافعل الأمر الذي لا شك فيه ولا ريب فيه. هذا هو معنى الحديث، فهمتم؟ ولهذا قوله هنا دع أي يترك، ما يريبك أي ما تجد في نفسك منه ريبا وترددا وشكا إلى أمر ليس فيه لا شك ولا ريب. ومعنى هذا الحديث موجود في الحديث الذي مر معنا، حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات. نفس المعنى، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى شبهاته فقد استبرأ لدينه وعرضه. غير أن هذا الحديث يا إخوة فيه التصريح بالأمر بالترك. الحديث الآخر قال رغب فيه، قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وقد شرحناه بتفصيل. هنا قال دع أيترك الأمر الذي تشك فيه وافعل الأمر الذي لا شك فيه. لماذا؟ لأنه استعمل هنا كلمة الريب، والريب هو الشك والقلق. ولهذا قاعدة: الريب يا إخوة وما هو شبهة يجد العبد في نفسه منه قلقا. الريب أحيانا تكون غير مرتاح، يأتي واحد يقول أنا أفعل كل هذه الأمور وأنا غير مرتاح. أنت أصلا من قال أنك تحس بهذه الأمور؟ الذي يفعل الحرام ليلا ونهارا لا يمكن أن يحس بالشبهات. الذي يحس بالشبهات هو القلب الرقيق الذي يراقب الله تعالى في فعل الحلال وترك الحرام. إذا وصلت إلى هذا، إذا جاءتك الشبهة وجد قلبك منها ريبا وترددا. أما الإنسان الذي يباشر الحرام في الصباح والمساء هذا لا يصعب عليه أن يفعل الشبهة. ولهذا هذا الحديث يبين أن الشبهات يقع في القلب منها اضطراب وشك. وقد نبه أهل العلم منهم ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم إلى أمر مهم له علاقة بما ذكرت لكم الآن، أن القلب الذي يحس هو القلب الحي. إيش قال؟ قال: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى ورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل ذلك بل ينكر عليه. واحد يجي ويتورع فيه، هو يأكل الربا ويشرب الخمر ومعروف بالفجور، ثم يأتي يقول هذا الجيلاتين والله عامل لي مشكلة، يعني أنت حياتك ما شاء الله كلها محرم من الصباح إلى المساء وجئت تتورع، ولا يقول لك والله اشتريت عجينة فيها قسط كثير قليل جدا من الكحول أو من الخل الذي فيه كحول، هل هذا يجوز ولا يجوز؟ إذا كان يسأل للعلم، السؤال للعلم باين والمسألة الخلاف فيها معروف قديما وحديثا، لكن الذي يعنينا أن مثل هذا لا أجيبه. أنت تفعل المحرمات الكبرى وتتورع عن هذه الأمور، ليش؟ لأنه ربما لو قلت له أنت لا يجوز، يقول الحمد لله أنا أصلا لا أكلها، يظن نفسه هو بأنه صادق ويظن بأنه متورع، هذا ورع كاذب. ولهذا ابن رجب رحمه الله تعالى مثل بقصة بعضكم يعلمها وبعضكم لا يعلمها وستتعجبون إذا كنتم لا تعلمونها. قال: كما قال ابن عمر لما سأله الخوارج عن حكم قتل البعوض في الحرم، ولما حكم واحد وجد ناموسة في الحرم يقتلها، فهمتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل قتل الحيوان وكسر الشجر في الحرم. إيش قال ابن عمر؟ قال: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. شفتوا فقه ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: يسألونني عن حكم قتل البعوض في الحرم، هو قتل الحسين، لأن السائل كان من أهل العراق، غدروا بالحسين وقتلوه ويسألون عن حكم قتل البعوض. وهذا بعض الخوارج في هذا العصر من الجماعات التي تسمى الجماعات الجهادية، وهي جماعات تكفيرية فاجرة. هذه الجماعات هذه رأيتم من بعضهم العجب فيها، يتورع في أقل الأمور، ثم إذا تكلم في إفتاء قتل فلان وقتل فلان عندها هاني الدنيا عادي جدا. هذا ورع الخوارج، فهمتم؟ ورع كاذب. يسأل بعضهم عن مس شعرة في أسفل اللحية هنا، أقول لك ما حكم هذه في الرقبة، داخل في اللحية ولا غير داخل في اللحية؟ قلت ما شاء الله، هذا رجل يعني يراقب دينه في أقل تفاصيله، ثم إذا تكلم على الدماء يفتي بقتل الناس وكأن الأمر عادي جدا، فهمتم؟ هذا ورع كاذب. ومثل هذا يا إخوة ما مثل به ابن رجب أيضا رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. قال: كرجل ذهب إلى بشر بن الحارث قال له: إن أمي أمرتني بطلاق زوجتي فهل أطلقها أو لا؟ من منكم يجيب يا أخوة؟ يلا أجيب، من يكون يطلق؟ أمك قتلك الآن تطلق زوجتك، تطلق ولا لا تطلق؟ أجيبه، تطلق ولا لا تطلق؟ أنا أمي على كل لم تسألني ولله الحمد. شوف شو قال بشر بن الحارث، وهذا يا إخوة يدل على نفس الحكم وهي مسألة التورع الكاذب. إيش قال بشر بن الحارث؟ قال له: إن كنت تطيع أمك في كل ما أمرتك ولم يبق لك من بر أمك إلا هذا فافعل، أما إذا كنت تعصي أمك في كل شيء أو في كثير من الأمور ثم عجباتك البر إلا في هذه، هذا لا يجوز. فهمتم ولا؟ ولهذا هذه المسألة يا إخوة مسألة علمية فقهية تدرس في الكتب، وعندنا نظم عظيم في الفقه المالكي وهو نظم محمود ولدفان صاحب محارم اللسان، نفسه له منظومة محارم اللسان مشهورة، وله منظومة أخرى اسمها الظفر بالمراد في بر الآباء والأجداد، تقريبا فيها 100 بيت. هذه المنظومة تكلم فيها على مسائل في بر الوالدين، لأن مسألة بر الوالدين كثير. حتى جاء رجل للإمام مالك قال: أمي تأمرني أن أذهب إلى العراق، أن أبقى في العراق، وأبي يأمرني أن أذهب إلى السودان. قال له الإمام مالك: أطع أمك ولا تعصي أباك. فهمتم؟ قال: أطع أمك ولا تعصي أباك، شوف أنت وين تسكن. فهمتم؟ وهذا يدل على أنه ينبغي أن لا تعصي لهذا ولا هذا. أحيانا لا تختار، لكن طيب خاطر هذا وخاطر هذا. إذن هنا في هذه المنظومة يقول محمود ولدفال رحمه الله تعالى الموريتاني، يقول: وإن أمر الوالد من قد نجل، أي ابنه، بترك تزويج سليمة مثلا، فابن هلال ذو العلوم والعلا يلزمه للأمر أن يمتثل. بعضهم قال يمتثل، ثم اش قال؟ قال: وإن يكن فراقها قد سألا، فالهيثمي خلافه لم يحظلا. يعني ينقل خلاف المالكية، الذي يعنينا هنا أنه قال الهيثمي لم يمنعه، أي أن بعض أهل العلم قال تفارقها وبعضهم قال لا تفارقها. والجواب هو أن كما قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى، قال: إذا كان لم يبق من برمك إلا هذا فافعل. وقد أمر عمر رضي الله عنه ابنه ابن عمر بأن يطلق زوجته. وقبل عمر إبراهيم عليه السلام قال: إن شيخا جاءك وقال لك غير عتبة ذلك. ماذا فعل إسماعيل؟ طلق، استجب مباشرة. عمر رضي الله عنه قال لابنه ابنه عبد الله: طلق هذه المرأة. فذهب ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي يأمرني بأن يطلق زوجتي. وكأن ابن عمر لم يكن راغبا في تطليقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطيع عمر. استدل بعضهم بهذا يا إخوة على أنه لا بد إذا أمرك أحد الوالدين أن تطلق. طيب، هذا فهم. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا قال لا. فقال له السائل: إن عمر قد أمر ابنه بأن يطلق فطلق. قال أحمد: إن كان أبوك مثل عمر طلق. أنتم يا أخي، عمر ملهم محدث، هذا خليفة راشد. أنا لو جيب أبي مثل عمر أمرني بأي شيء تستجيب. فهمتم؟ شوفوا فقه الإمام أحمد، لم يقل الإمام أحمد عمر كان مخطئا ولا ابن عمر كان مخطئا، لكن أجاب بفقه عظيم، كان إن كان أبوك مثل عمر افعل. فهمتم؟ ولهذا بعض الأخوة حين يسألني، لا أقول هذه المسألة لكن مسائل قريبة من هذا، تفهم بأنه في نفسه هو يريد أن يطلق، ولكنه يريد من يجمع معه في هذا الرأي حتى يطمئن. لا يا أخي، هذا الطلاق طلاق، أنت لما تزوجت شورتني؟ لا، إذن حتى الطلاق دبر راسك. فهمتم؟ وإياكم يا إخوة، وهذا أكلم بعض طلبة العلم ممن ابتلي بالسؤال، لا تجيبوا في مسائل الطلاق، إياكم. هذه العلماء أحيانا يقولون: إذ قاضي، خلي أنت شخص طالب علم ولو كنت في العلم ما شاء الله متقدما، لا تجيبوا في مسائل الطلاق، لأنه إذا جاءك واحد أعور لا تحكم، لعل الآخر قد عورت عيناه. أنت تسمع واحد وتحكم على أي أساس تحكم؟ فهمتم؟ خاصة في مسائل الطلاق، فهمتم؟ إياكم، وصن نفسك، ولا يضرك بأن تقول هذه أمور لا أفتي فيها ولا أتكلم فيها، سيقول جاهل معليش لا يضرك، لكن إياك أن تتسبب في فراق الناس بأمر وأنت لا تعلمه. من الورع البارد يا إخوة قصة عبد الرحمن بن ملجم الذي أشرت لكم في أول الدرس، فإن هذا الرجل اللعين قتل من؟ قتل علي، حتى اغتر به عمران بن حطان وقال: يا ضربة من تقي ما أراد إلا ليبلغ بها من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا عمران من أئمة من رجال البخاري، تزوج امرأة خارجية ففتنته وصار يمدح في رؤوس الخوارج، ولهذا هو من الخوارج القعدية. رد عليه بعض أهل السنة ونسيت من هو، قال: يا ضربة من شقي ما أراد إلا ليبلغ بها من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. قاتل علي هذا قاتل علي يا إخوة. علي رضي الله عنه قال إن حييت، وضربه وذهب الفجر، قال إن حييت فأنا حجيجه، هذا بيني وبينه، وإن مت فاقتلاه بي ولا تمثلا. واضح؟ قطعت يده قبل موته وسملت عيناه ولم يجزع ولم يتحرك، فلما جاءوا إلى قطع لسانه لما قال من كلام جزع فتعجب الناس منه وقالوا لم تجزع في أعظم من هذا لما أصبت في عينيك وجزعت في لسانك. قال إني أخاف أن تمر علي ساعة لا أذكر الله تعالى فيها. هذا لو وقع من بعض الناس الآن سيتبع عبد الرحمن بن ملجم ربما، فهمتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الزمان يتبعون الدجال، فهمتم؟ هذا أهون من الدجال. شفتوا الكلام هذا؟ تقول أنت هذا ورع عظيم، يعني رجل إلى الموت لا يخاف ويخشى أن ينقطع الذكر عن لسانه. هذا قتل من؟ قتل خير أهل الأرض في زمانه. شفت علي في زمانه هو أحسن خلق الله تعالى على وجه الأرض. هذا الرجل قتله، وقتله ليس لله، بل الأصل أنه قتله حبا في امرأة أراد أن يتزوجها أو تزوجها. ولهذا يا إخوة كثير من الخوارج يوهم الناس بأنه يتكلم لله وهو يتكلم لنفسه والهوى. ولهذا بعضهم ترى إذا كثرت عندهم الأموال يقتتلون من أجل المال. أنتم خرجتم لله في البداية، وين الحرب هذه على الأموال؟ ولهذا لما قتل اللعين عثمان صعد على صدره وطعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات. شوف عثمان لما ما تعرفوا كم عمره؟ أكثر من 80 سنة، شيخ كبير، فهمتم؟ صعد على صدره وطعنه 9 طعنات، ثم ايش قال اللعين؟ قال هذه ست طعنات لله و3 لشيء في صدري عليك. شفت الهوى؟ قال أهل العلم والله كذاب، 9 لغير الله، كلها لغير الله، لكنه كذب، قسمها 2/3 لله و1/3 بغير الله، وهي 3/3 كلها لغير الله. ولهذا يا إخوة لا تغتروا بمن تكلم باسم الدين ما دام منهجه ليس على طريقة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون إنسان على حق وهو يقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يقول الشاعر لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن، كل الناس وطنيين في الظاهر لكن الوطن الحقيقي قليل. ولهذا شفت هذا يتورعون على أقل الأمور ثم يأتي ويقتل. بعض الخوارج يا إخوة قتل امرأة زوجة صحابي وفي بطنها غلام. ليش قتله؟ قال أخشى أنه إن مات يكون مثل غلام الخضر الذي قتله الخضر حتى لا يرهق أبويه طغيانا وكفرا، يعني وكأنه أوتي وحي الخضر حتى يطلع على من يعيش كافرا وعلى من يعيش مسلما. وهذه الأمور يا إخوة التي نحدثكم عنها، أنتم تقولوا هذه قرون كانت فبانت، في حرب الجزائر في 90 وقع مثل هذا حذو القذبة بالقذبة، فهمتم؟ من أقوام تجد اللحية وتجد غرة الصلاة وحفظ القرآن، وبعضهم يكتب الكتب ويحقق التحقيقات، وإذا به يفتي الناس بقتل النساء والضرار. اقتل كل، تقول هذه حرب في كفار، أنت في بلد مسلمين، لكنه لا يعترف بمسلم إلا هو. ولهذا الخوارج يا إخوة سماهم العلماء مرجئة. ليش؟ لأن لما وقع أصحابهم في كبائر لم يكفرهم، هم يكفرون إلا خارج جماعتهم، ولهذا هم مرجئة، لأن بعضهم وقع في كبائر ولم يكفروه. إذا كنتم من صادقين كفروا كل من وقع في الكبائر. وليس هذا الموضوع، الذي يعنينا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا لا يكون يا إخوة لأهل الباطل، وإنما يكون لأهل الحق والصدق. فإذا كملت التقوى فانظر إلى الورع، أما أنك بعيد جدا وتأتي تظهر للناس بأنك رجل متورع كالذي نراه من بعض الناس يلعب في الكارطة وربما السبحة في يده، أو جالس يغتاب والسبحة في يده يحرك، يراه إنسان يقول ما شاء الله هذا ذاك، كلام فارغ. لا تكذب لا على نفسك ولا على الله ولا على الناس. ويوم القيامة يا إخوة تبلى السرائر، قد تكذب علي وعلى الناس، لكن يوم القيامة الله تعالى مطلع عليك. ولهذا بعض الناس يقول الناس لماذا كان صالحا ولما مات ساءت خاتمته؟ الخاتمة هي علامة للحياة الحقيقية ليس للحياة الكذبانية في الظاهر. فمن كان صادقا في الباطن في الدنيا أعطاه الله تعالى ميتة على قدر ذلك الباطن. فالخواتيم صورتها باطنك يظهر عند الخاتمة، ولهذا لا يمكن لواحد يغش عند الخاتمة، فهمتم؟ ولهذا دسائس السوء هي سبب خاتمة السوء. فمن كذب على الناس لا بد أن يظهر الله تعالى باطله. يستفاد من هذا الحديث يا إخوة عدة أمور. الأمر الأول ترك ما يكون فيه ريبة والأخذ بما لا ريبة فيه. ولهذا جاء في رواية الحق صدق، نعم، والباطل ريبة أو نوع منها أو لفظ قريب من هذا. إذن ينبغي للعبد أن يبتعد عن كل أمر فيه شك. وهذا البعد عن الريبة يا إخوة قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر الأربعين، قال وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهمتم؟ فمهما أفتاك الناس أحيانا إذا كان صدرك لا يطمئن لا تفعل. وإياك أن تكون ممن يتتبع رخص العلماء. بعض الناس يسأل لأنه يريد أن يأتيه الجواب على هواه. نتكلمنا في الدرس الماضي على آداب السؤال، اسأل بصدق وسيعطيك المفتي جوابا إن شاء الله تعالى تنجو به عند الله. أما لا تسأل وتوجه السؤال على طريقة يأتي الجواب على وفق ما تهوى، فإن هذا قد ينجيك الآن ويكون سبب هلاكك عند الله تعالى يوم القيامة. ولهذا قال السلف من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله، حتى ألف بعضهم لأحد الأمراء كتابا فيه رخص العلماء، فأخذه أحد العلماء بحق وقال إن عملت بهذا هلكت. لأنك إذا وجدت رخصة في المذهب الحنفي ورخصة في المذهب المالكي وأخرى في الشافعي أو الحنبلي أو أنت تأخذ منها، سيجتمع فيك الشر كله. حتى من القصص الطريفة التي حكيت عند محمود بن سبكتكين، لأن رجلا أراد أن يزري على المذهب الحنفي وهو شافعي، ومعلوم أن الحرب قوية كانت بين الشافعية والأحناف، حتى كتب البيهقي كتابه المعروف الخلافيات فيهما، يعني الحرب قوية كانت بينهما، فهمتم؟ مالكية أقل. فقال له إذا أردت أن تصلي صلاة الأحناف فأنت ستقول الله أعظم، تتوضأ بالنبيذ الخمر وتقول الله أعظم دو سابز هكذا. الأحناف بعضهم يجوز يقول النبيذ طاهر، فاستنبط منه إذن يجوز الوضوء به، وهذا لا يقولون به. هم يقولون أي كلمة تجزئ في التكبير، فقلت الله أعظم تكفي. صحيح أنه لابد من قولك الله أكبر، لأن النبي قال مفتاحها التكبير. ثم هم يقولون الفاتحة ليست ركنا، ويجوزون ترجمة القرآن ودوسا بزهي مدهامتان بالفارسية. أنتم؟ فجاءه العالم وقال له هذا فقط من باب إحراج بعض الأحناف، ولا ليس واحد حنفي يقول بها. أنت تأتي إلى مسألة في المذهب الحنبلي وكذا والحنفي وتركب صلاة لا يقول بها فقيه واحد، وإنما أنت انتقيتها من رخص العلماء، هذا هو الشر بعينه. ولهذا من رأيته ينظر في الفتاوى يقرأ أربع فتاوى يختار الأسهل، ثم خمس فتاوى يختار الأسهل. ليس هدفك العلم، أنت هدفك أن تجد حجة تقنع نفسك بها كذبا وأنت غير مقتنع، لكن هذا قد ينجيك الآن لكن لا ينجيك عند الله تعالى. بل الصادق هو الذي تارة يأخذ برأي يكون فيه سهولة، وتارة يستفتي فيأتيه رأي في قول هو أشد من الأول يأخذ به، يقول أنا استفتيت عالما ثقة أفتاني بهذا خلاص. أما كل مسألة وتفتش فيها عن الخلاف ستجد، وكل مسألة ستجد من يقول ويتساهل فيها، بل ستجد حتى من يقول لك الدخان ليس بحرام، ويقول لك المرأة تتزوج بدون ولي، وبعض الناس سبحان الله الله تعالى يبتليه حتى يظهر تناقضه، إذا خطب هو امرأة قال عند الأحناف الولي ليس بواجب. طيب هو مالكي في الصباح وحنفي في المساء، معليش. إذا جاء رجل يخطب ابنته يقول له على ماذا بالحنفي؟ يقول لا لابد من الولي، شفتوا لابد أن يتناقض، لأنه لما عامل الناس لم يعاملهم وكأنه واحد يتقدم لابنته. أما احنا نريد ماذا؟ نحن إذا خطبنا الناس لا يهمنا فيه، ولكن هم إن خطبونا لابد أن يهتموا بنا، ليس هذا طريق المسلم. الأمر الآخر وهو أن هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، ينبغي أن يعتمد فيه العبد على قوله الصادق إن كان صادقا، ليس الهوى كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث القادم. من حسن الإسلام مر ترك ما لا يعنيه، ليس ما لا يعنيه بحسب الهوى يعنيني يعني همني، لا، ما يعنيك في دينك، وهذا سيأتي بيانه. وكذلك في هذا الحديث دع ما يريبك إذا كنت صادقا واترك ما لا يريبك إذا كنت صادقا. أما بعض الناس يقول أنا أصلا هذا لا يريبني وهذا لا يريبني وهذا لا، إذن أنت لا يريبك شيء. العبرة ومرجع الريب للإسلام والصدق، ولهذا العبرة كما قلت لكم بالصدق، وإن كان هذا نرجع إليه لاحقا. الأمر الآخر يا إخوة وهو أنه قد استدل بعضهم بهذا الحديث على ضرورة الخروج من خلاف العلماء في كل مسألة، فقالوا إذا أفتاك هذا، إذا وجدت مسألة هذا يفتي بالحرمة وهذا يفتي بالحل فاخرج من الخلاف وخذ الحرمة، وإذا أفتى هذا بالوجوب وهذا بالاستحباب فخذ الوجوب، وهذا قول مردود. بل ينبغي لك أن تتتبع إن كنت عالما بالدليل أن تتبع الدليل وأن تتبع الرخص التي أعطاكها الله جل جلاله. ولهذا عند المالكية من شك في الوضوء هل هو متوضئ ولا غير متوضئ، وضوءه صحيح؟ محمد غير صحيح. أنا قلت عند المالكية، المالكية يقولون من شك في وضوئه انتقض وضوءه، واضح؟ طيب ليش هذا الخلاف؟ طبعا الصحيح ما هو؟ الذي عليه الدليل، والمالكية عندهم أدلة لكن العبرة بفهم الأدلة ومسألة طويلة. لكن الذي يعنينا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل إنني يخيل إلي الشيء في الصلاة فهل أخرج منها؟ الحديث صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا، أي حتى تتيقن بأنه قد خرج منك شيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل حكم ببطلان الصلاة بمجرد الشك، ولا قال له لا يزول هذا الشك إلا باليقين؟ ثاني، المالكية هذه القاعدة يعملون بها، لا تظن أن المالكية قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة متفق عليها بين كل المذاهب، والمالكية يعملون بها بل هي من أصول الإمام مالك. لكنهم يقولون اليقين هنا ليست الطهارة، بل اليقين هنا هو هي الصلاة، وهذا اليقين وهو الصلاة لا يمكن أن تبرأ الذمة به بشيء مشكوك فيه، وهم عكسوا الأمر، فهمتم ولا؟ لكن هنا لو أنك أنت شككت في أنت توضيت مثلا على وقت الظهر ثم قبل العصر شككت، هل أنت متوضي ولا غير متوضي؟ يقال الأصل أن تعود إلى ما كنت عليه، والذي كنت عليه ما هو؟ هو الطهارة. فهنا رخصة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، فلا يأتيك واحد يقول بما أن المالكية يقولون لابد تعاود خذ بقول المالكية، نقول الاتباع هو الأحسن والأفضل. فهنا قول من قال قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس إذا أفتيت وأنتم جربوا تناقشوا مع بعض الناس يقول لك يا أخي دع ما يريبك إلى ما يريب، إذن في كل مسألة أنت ستأخذ بالحرمة، لا، لكن إذا ظهر لك الدليل بصدق واتضحت لك المسألة ولم تكن أنت متبعا لهواك وجاءك جواب من عالم عارفا، خذ بقوله ولا إشكال، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أظن بقي لنا 10 دقائق. طيب نبدأ الحديث الذي بعده. الحديث 12 قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، واضح هذا الحديث الأول، دع ما يريبك يا إخوة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك عفوا، قال الترمذي حسن صحيح، حديث حسن صحيح. ما معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح؟ أي أيضا نبحث فيها، واضح؟ لأن العلماء مختلفون قديما وحديثا، ما معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح؟ على أقوال كثيرة، المسألة قوية جدا وإن كان ظاهرها سهلا، واضح؟ إيه؟ لا ليس موجودا، لا لا لا، عرف الحسن وعرف الصحيح، لم يعرف حسن الصحيح، ذكر الحافظ بحجة في النخبة، نخبة الفكر، ها؟ هذا قول، هاي معليش نجيب. إذن بعضهم قال إن كان للحديث طريقان، أحدهما حسن والآخر صحيح يقول الترمذي فيه حديث حسن صحيح. طيب إذا كان فيه طريق واحد يكون من باب التردد، هل ارتقى رجاله إلى درجة الصحة أي تم ضبطهم، أو خف ضبطهم إلى أنهم نزلوا إلى درجة الحسن؟ لكن أرأيتم هذا القول ليس صحيح، والصحيح هو ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي، راجعوه ونتباحث في هذا إن شاء الله تعالى. طيب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن عندكم كم من مسألة اليوم؟ اثنين. طيب. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره، وهكذا قوله عن أبي هريرة تقدم الكلام عنه رضي الله عنه. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي أن هذا الحديث أصل في أن المسلم لا بد له أن يترك كل أمر لا يهمه في دينه ولا يزيده عند الله جل وعلا قربا. ومفهوم هذا الحديث لا بد أن تجتهد فيما يعنيك، إذا كنت مأمورا بأن تترك ما لا يعنيك، إذن قال من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إذن من حسن إسلام المرء اهتمامه لما يعنيه، هذا معنى الحديث. معنى الحديث أمران، لا بد أن تترك ما لا يزيدك نفعا في الدنيا والآخرة، ولكن هذا لا ينفعك إذا كنت فقط تترك، بل لا بد لك أن تهتم بما فيه نفع لك في الدنيا والآخرة. ومن لطيف العلم ومتين الاستنباط ما ذكر طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في مقاصد سورة الكهف في تفسيره التحرير والتنوير. شو يقول طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى؟ يقول من مقاصد سورة الكهف تربية الناس على عدم الاهتمام بما لا يعنيهم والإقبال على ما هو من شأن. كيف؟ قال لأن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف فأجابهم الله بأصحاب الكهف، ثم أجابهم بقصص أخرى منها قصة نبيهم موسى عليه السلام مع الخضر الذي هو من بني إسرائيل. قال ابن عاشور وفي هذا تنبيه لهم أن السؤال عن نبيكم أولى من السؤال عن غيره، فهمتم ولا؟ وهذا لا شك بعد نظر في فهم القرآن، فهمتم؟ هم يسألون عن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف ليسوا أنبياء، هم من أولياء صالحون. طيب أنت الآن سؤالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من سؤالك عن ناس من أمته ولا؟ لا شك، لا شك. ولهذا الصحابة لم يكونوا يكثروا السؤال عن قصص الماضين أبدا، كانوا يسألون عما ينفع، وقد فصلت لكم هذا في الدرس الماضي. فالله تعالى بيّن لهم قصة الخضر، أي لو سألتم عن نبيكم لكان أحسن وأفضل وأتقى وأنفع لكم. إذن قال هنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث يا إخوة عده أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى أحد أربعة أحاديث عليها مدار الأدب. الأول هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الثاني لا تغضب، الثالث لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والرابع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى القيرواني، قال وهذه الأحاديث الأربعة عليها مدار الأدب. هذا الحديث يا إخوة قال فيه ابن رجب رحمه الله تعالى، قال اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المؤمن إذا أراد أن يحسن إسلامه أي أن يبلغ درجة الإحسان فعليه أن يقتصر على ما يعنيه وينفعه من الأقوال والأفعال. وقوله يعنيه أي تتعلق عنايته وهمته به، أي الأمر الذي يشغلك هو الأمر الذي يعنيك. احنا تحدثنا في الدرس الماضي على أسئلة يسألها الناس لا تقدم لهم ولا تؤخر، بل أحيانا تؤخرهم. كن عاقلا واسأل عن أمر ينفعك. ولهذا من كان لا يسأل ومن كان لا يسعى فيما ينفعه لا في دين ولا في دنيا هذا إنسان ضائع، ضيع الدين والدنيا. فقوله هنا يعنيه أي تتعلق عنايته به ويكون مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام. وليس المراد أن يترك ما لا عناية له به وما لا إرادة له به بحكم الهوى وطلب النفس. واحد يجي يقول أنا الصيام يتعبني فسأتركه لا يعنيني، أجيبه يجوز؟ واحد يقول أنا المسجد يتعبني لا يعنيني. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ليس باعتبار الهوى، أي ما لا يعنيه في دينه الذي هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما كان بحكم الهوى هذا أمر آخر. لكن إذا كان في نفسك هوى، واحد مثلا شديد الحب للطعام ويصوم مجاهدة لنفسه هذا أجره عند الله عظيم. لأن الشريعة هذه وضعت يا إخوة لعدة مقاصد، منها كما قال الشاطبي في الموافقات قال وإنما وضعت الشريعة لإخراج العبد من داعية هوى إلى داعية الله حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. انتهى، فهمتم؟ الواحد منا لابد أن يكون منساقا منقادا لأوامر الله تعالى حبا وطواعية. قال ابن رجب قال بل الذي لا يعنيه بحكم الشرع ليس بحكم الهوى، ثم قال ولهذا جعله هنا من حسن إسلام المرء، أي من أراد أن يحسن إسلامه وأن يتم له إسلامه فلا بد له أن يترك كل أمر لا يزيده في دينه، ولا بد له أن يقبل عن كل أمر يقدمه في دينه. وأغلب ما يطلق ترك ما لا يعني يقصد على اللسان، ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال أكثر ما يترك عليه هذا اللفظ يطلق عليه هذا اللفظ حفظ اللسان من لغو الكلام. فهمتم؟ غالبا متى نقول الكلمة لسان لا تتدخل فيما لا يعنيك؟ متى نقولها؟ غالبا في الكلام. إذا واحد تكلم كلاما لا يعنيه في موضوع نقول له هذا، لكن هي في الحقيقة تنطبق على الأقوال والأعمال. فمن رأيته يعمل عملا لا ينفعه قل له لا تفعل ما لا يعنيك وافعل ما يهمك ويعنيك ويغنيك عند الله جل جلاله. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: من عد كلامه من فعله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ونحوه قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما نقله ابن أبي زيد في جامع في الجامع في السنن والأدب: من عد كلامه من فعله قل كلامه. فإن قال واحد منكم: ومن الذي لا يعد كلامه من فعله؟ معاذ رضي الله عنه، وسيأتي معنا، قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ فليس كل الناس كان عندهم هذا الأمر معلوما. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد هي ما جنته هذه الألسنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا تتكلم كما لا تفعل إلا ما يعنيك. ولو أن كل واحد فينا طبق هذا لارتحنا. بعض الناس أحيانا يسأل عن كل شيء ويريد أن يعلم كل شيء ويريد أن يكون له رأي في كل شيء، كم ستتحمل؟ القلب يا إخوة عضلة عضلة، كما تتعب اليد والساق يتعب القلب. فلا تحمل قلبك ما لا يحتمل من الهموم والمشاكل وغير ذلك. بعض الناس يريد يبحث عن مشاكله ومشاكل جيرانه ومشاكل جيران جيرانه وهكذا، فهمتم؟ وهذا مرض، وهو مرض الفضول، وهذا قد أهلك أقواما يا إخوة، فهمتم؟ ولهذا يحب الناس، شوف أنتم إما في هنا ولا في البلدان العربية والإسلامية، الناس يحبون الجار قليل السؤال، ويكره الناس الجار الذي يكثر السؤال، فهمتم؟ لا تكثر السؤال، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما أدراك أنه يريد أن يجيب. وبعض الناس يسألك لا تجيبه مرة، والله هذه وقعت معي قريبا، لا تجيبه مرة، يريد يكرر عليك السؤال مرة أخرى، لا تجيبه ثانية يعيده ثالثة، هو يريد الجواب وأنت لا تريد أن تسمعه، لأن ربما هذا الجواب لا ينفعه هو، يضر به، فهمتم؟ ولهذا بعض الناس يستفتي عالما فلا يجيبه، يقول: سألته ولم يجبني. ذكرت لكم أكثر من مرة، وصدقوني استفدت في نفسي من الأسئلة التي لم أجب عنها أحيانا أكثر من الأسئلة التي أجبت عنها أنا عن نفسي. كم سألت جماعة من أساتذتنا ولم يجيبوا. أنا لا أقول لم يجيب إذا لم يرى الرسالة، ورآه، أنا أعلم بأنه رآه. حتى مرة سألت سؤالا لم يأتني الجواب، كررت السؤال ولم يأتي الجواب، سألت عن مسألة أخرى جاءني الجواب. لا يمكن أن يكون المسألة لم يرى، لكنه رأى وأراد أن يقول: لا يصلح الجواب الآن، أو لا يصلح لمثل الآن أن أجيبك عن هذا السؤال. ولهذا لما سألت عن غيره أجابني. فأنت تستفيد بسكوت العلماء كما تستفيد من كلام العلماء، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله تعالى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أحاديث الأربعين يا إخوة كالبناء، مرتبط بعضه ببعض. بدأنا بحديث النية ولازلنا، وإحنا الآن وصلنا ربع الكتاب، فهمتم؟ وإن شاء الله تعالى إلى أن ننهي الكتاب تجد أنه اجتمع عندك مجموعة من هذه القواعد التي تنفعك في الأدب. نختم هذا الحديث فقط قبل الأذان. يستفاد من هذا الحديث إخوة عدة أمور، وقد مررنا عليه بسرعة، لكن إن شاء الله تعالى في معناه أحاديث أخرى فسنكرر إن شاء الله فيه القول. ترك الإنسان ما لا يعنيه من أمور الدنيا. ثانيا: اشتغال الإنسان بما يعنيه في أمور دينه ودنياه. أن في ترك ما لا يعني راحة للنفس وطمأنينة، بخلاف الذي يشغل نفسه بما لا يعنيه، هذا لا شك أنه سيستفيد أمرا لا يغنيه. أيضا يستفاد من هذا الحديث تفاوت الناس في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دل أن من الناس من إسلامه حسن، ومن الناس من إسلامه أحسن، ومن الناس من إسلامه أضعف. الناس يتفاوتون، وليس الناس في الإسلام سواء، كما هم ليسوا في الإيمان سواء ولا في الإحسان سواء. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الغاية من الخلق هي تحقيق العبودية. ليش؟ لأن كل شيء يعوقك عن هذه العبودية فر منه وهرب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، دل على أن العبد في هذه الدنيا خلق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أن لا يؤمر ولا ينهى؟ إذن أنت لتؤمر ولتنهى، كل شيء يقربك من فعل الأمر وترك النهي فافعله، وكل شيء لا يقربك بل يبعدك من فعل الأمر وترك النهي اذكر هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وأختم بقصة. لما وقع الإفك جاء أبو أيوب الأنصاري إلى زوجته وأخبرها، فقالت له، أو جاءت زوجة أبي أيوب الأنصاري وسألته أتظن أنه قد وقع كما حكي؟ قال لها الذي اتهم خير مني والتي اتهمت خير منك، أكنت تفعلين هذا؟ قالت لا. أكنت أنا ترضين أن أفعل هذا؟ قالت لا. إذن قال لماذا نظن بالناس سوءا؟ فأثنى الله تعالى عليهما في سورة النور. ولهذا يا إخوة لا تكونوا مسارعين إلى تصديق الباطل وإلى الجري وراء الباطل، وإنما اجعلوا هذا الحديث قاعدة والذي قبله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.